هذا السائل يقول: ذكرتم في درس الواسطية أن المعية حق على حقيقته، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، فقد أشكل علي ذلك، لأن الذي متقرر هنا أنه بعلمه ونصره وتأييده وبنحوها، فنرجو التوضيح. الجواب أن هذا مما لم أقله، وإنما قلت ما ذكره المصنف من أن كون الله على عرشه وأنه معنا حق على حقيقته، أي اجتماع الأمرين بأن يوصف الله بأنه في العلو على عرشه وأنه معنا، أن هذا حق على حقيقته، كالذي ذكرناه من قول العبد: سرينا والقمر معنا، فإن القمر حينئذ في جهة جهة العلو وهو معنا، فهو حق على حقيقته. والمراد بصونه عن الظنون الكاذبة أن لا يظن بأن السماء تظل الله، أي تكون فوقه، أو أنها تقله بأنها تحمله، هذا الذي ذكرناه لا سواه. وبيننا وبينك الصوت المحفوظ بالتسجيل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.